المصاحبون لها في كل أوقاتهم، فلا يخفف عنهم من عذابها ولا يفتر عنهم لحظة من أليم عقابها. وحاصل المعنى: والذين أجهدوا أنفسهم في محاربة القرآن، مسابقين المؤمنين في زعمهم، معارضين لهم، شاقين زاعمين خطأ أنهم بذلك يبلغون ما يريدون، أولئك يخلدون في عذاب الجحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.